معنا في هذه الحلقة أربع تلاوات، الأولى من تلاوات الحرمين للشيخ عبد المحسن القاسم، ومن ثم فقرة القراءات العشر والقارئ عبد الرشيد صوفي، في الفقرة الثالثة فقرة تلاوات المساجد والقارئ أحمد العبيد، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية وتلاوة تعليمية للشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي. إذن نستهل هذه الحلقة بفقرة تلاوات الحرمين، وهي للشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، من بيت مشهور بالعلم والفقه، وقد عين إماما وخطيبا في الحرم النبوي عام 1418 للهجرة. نقدم له هذه التلاوة من سور الملك ونون والحاقة والمعارج. في سورة الملك: لفت النظر إلى عظمة الله وقدرته في مشاهد الكون، وفيها تقرير أن الله خلق الناس وقدر عليهم البعث بعد الموت لاختبارهم، وفيها تذكير بأفضال الله ونعمه على الناس، ووصف لمصير المؤمنين والكفار الأخروي، وإنذار للكفار وردود على ما كانوا يقولونه في مواقف الجدل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما سورة القلم ففيها تثبيت وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وثناء عليه، وصور لمواقف الكفار من الدعوة، وفيها قصة جاءت للتذكير، كما فيها البرهان القاطع على صدق القرآن الكريم. وفي سورة الحاقة إنذار للكفار بعذاب الله، وتذكير بما حل بأمثالهم الأولين، وفيها وصف لهول يوم القيامة ومصائر المؤمنين والكفار فيه، وفيها توكيد قوي بصحة صلة النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الرباني وصدور القرآن عنه، ونفي الافتراء والشعر والكهانة عنه. أما سورة المعارج ففيها تأكيد بوقوع عذاب الله الموعود على من يستحقه، وفيها وصف يوم القيامة وما تكون عليه حالة الكفار يومئذ، وتقرير لبعض طبائع الإنسان السيئة، واستثناء المؤمنين المصلين الذين يخافون الله والآخرة، على اعتبار أن ذلك يحسن هذه الطبائع ويحفز على الخير والبر والعدل والحق والعفاف. إذن من سور الملك والقلم والحاقة والمعارج نقدم هذه التلاوة للشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير،

إن الله شديد العقاب.